قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه. الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. طبعا هذا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية جمعت الأدلة الأربعة، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، هذا في القرآن الكريم وهو الأصل، أصل الأدلة كتاب الله، أصل السنة والإجماع والقياس وكل شيء، أصل جميع الأدلة. وأطيعوا الرسول، وهذه السنة. وأولي الأمر منكم، أولو الأمر في هذه الآية اختلف المفسرون في معناها على أقوال كثيرة، أصحها أنهم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. ويدخل في طاعة العلماء دخولا أوليا طاعتهم إذا أجمع، واضح؟ أما القياس فيدل عليه قوله سبحانه: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طبعا يقول: والإجماع هو مستند إليهما. قالوا: لأن الإجماع لابد أن يكون له مستند، يعني دليل، واضح؟ والقياس وهو مستنبط من الثلاثة، وهنا قياس على القرآن، وهنا قياس على السنة، وهنا قياس على الإجماع، كما سيأتينا إن شاء الله تفصيله. ثم بدأ رحمه الله بالقرآن العظيم، بالكتاب، فقال: باب. الكتاب القرآن. الكتاب كما سبق في الدرس قبل قليل قلنا إيش الأصل فيه، أنه إيش مصدر بمعنى الجمع والضم. وهنا قال: الكتاب القرآن. عند علماء الشريعة إذا أطلق كتاب فهو كتاب الله، عند الإطلاق هو كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. قال: وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه، متعبد بتلاوته. القرآن العظيم، أو مسألة القرآن العظيم، متفرعة عن مسألة شهيرة تسمى مسألة الكلام. وهذه المسألة من أشهر المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة، مسألة كلام الله، حتى إن بعضهم قال إن علم الكلام سمي بهذا الاسم من أجل هذه المسألة، من أحد الأقوال في تسمية علم الكلام أنه نشأ هذا العلم نتيجة اختلاف العلماء أو اختلاف المسلمين قديما في معنى الكلام. وهنا لما يقول كلام منزل، طبعا كان أولى بالمصنف رحمه الله أن يقول هو كلام الله، حتى يخرج عن يعني هو لما يقول كلام يدخل في كلام الله طبعا، لكن الأولى التصريح حتى لا يفهم غير ذلك. هو رحمه الله في شرحه صرح، هو في شرحه بسط القول في هذه المسألة، مسألة الكلام، وأطال جدا فيها. وخلاصتها أن القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته. وهنا الخلاف الكبير الذي حصل في مسألة الكلام، هل هو حقيقة في الكلام اللفظي مجاز في النفس، أم هو حقيقة في الأمرين؟ يعني أنه كلام النفس يسمى كلاما على الحقيقة، والكلام اللفظي يسمى كلاما على الحقيقة. هذا قول. قول الثاني أنه لا، الكلام الحقيقي هو الكلام إيش؟ اللفظي. أما الكلام النفسي لا يسمى كلاما إلا على مجاز. القول الأول ذهب إليه الأشاعرة والكلابية، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أول من أظهر هذا الأمر هو محمد بن سعيد بن كلاب، أو عبد الله بن سعيد بن كلاب أفضل، رأس الكلابية، وهو يعني الذي تأثر به وبكلامه أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فقد كان في بداية أمره معتزليا، ثم يعني رجع مذهب الاعتزال، ويعني انخلع عن عدة أمور إلا بعضها، وتأثر بكلام ابن كلاب، وطبعا أسس المذهب الأشعري، أو سار على نهجه ما يسمى بالأشاعرة، على نهج الإمام الأشعري، لأنه رحمه الله بعد ذلك رجع إلى مذهب الإمام أحمد، وصرح في ذلك تصريحا لا يعني غبار عليه في كتابه الشهير مقالات الإسلاميين، وكذلك في كتابه الإبانة، وكلاهما مطبوع مشهور، تصرح وقال وأنا الآن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأعتقد اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، ولكن بقيت عنده رحمه الله بعض البقايا من مرحلتيه السابقتين. الأشعري وابن كلاب يقولان أن الكلام، لما يقولون طبعا كلام الله يحتمل الكلام اللفظي والكلام النفسي. ما معنى الكلام النفسي؟ أولا الكلام النفسي هو ما تزوره في نفسك لتقوله، ما المعنى الذي يقع في قلبك بس قبل أن تتلفظ به، يسمى كلاما نفسيا. واستدلوا طبعا بأدلة واهية، منها بيت الأخطل المنسوب إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الإمام ابن قدامة رحمه الله له رسالة مطبوعة اسمها الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، وهذه الرسالة نقل ملخصها كاملا تقريبا ابن النجار في شرح كوكب المريض، وهي مطبوعة، رد على أدلة كل من زعم أن الكلام نفسي، وهذا يدل. وكان بالمناسبة ابن قدامة من أشد الناس على الأشاعرة، كان شديدا عليه في زمنه، ابن قدامة المقدسي صاحب اللمعة صاحب المغني وغيره الموفق، توفى سنة 620، كان شديدا عليهم، وله عبارات قاسية في ذمهم، فضلا عن إخراجهم عن أهل السنة كان يذمهم ذما شديدا، ومن المسائل التي ذمهم فيها مسألة الكلام، وقال إن مسألة هذا الأخطل هذا، أولا هذا شاعر نصراني اسمه غياث بن يغوث التغلبي، كان نصرانيا، وكان من في الشعر من المبرزين، كان في زمن هو أشعر ثلاثة، أو هو مع ثلاثة، هو واثنان من أشعر أهل زمنه، وهم الأخطل وجرير والفرزدق، ومعروف هؤلاء، وكانوا من شعراء بني أمية، وكانوا يدخلون عليهم بدءا من عبد الملك بن مروان وابنه الوليد من أخذ الخلافة بعده، وابنه سليمان، ثم بعد سليمان من؟ عمر بن عبد العزيز في سنة 99. أتوا كالعادة، فإحنا مثل ما نقول بالكويتي لطعهم عند الباب، ما خلاهم يدشون، قال هذول يعني ما عندهم سالفة، وأن هذول لأن يأخذون فلوس، فقيل من؟ قال فلان، قال ها، فقيل والأخطل، فسبه عمر، قال هذا النصراني الخبيث، لأن هذا النصراني هم عربي طبعا لكنه نصراني، له قصيدة يذم فيها الإسلام، يذم فيها الدين، يعني كان مما جاء فيها يعني يتبرأ من الشعائر الإسلام، يقول ولست بصائم رمضان طوعا، ولست بطاعم لحم الأضاحي، ولست براكب عيسا بكور إلى بطحاء مكة للفلاح، وهكذا في كل الأبيات، ولست مصليا، ولست والعياذ بالله. فقال قبحه الله، والله لا يدخل علي أبدا، ورده. فالموفق يقول قبح وابن كثير كذلك في بداية النهاية والموفق قال قبح الله تلك الآراء التي لم تجد مستدلا لها إلا بيت نصراني معاد خبيث معاد للإسلام. هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه لم يثبت له أيضا هذا البيت. يعني هم شو يقولون؟ يقول طيب إحنا ما لنا علاقة في ديننا، إحنا نستدل به من جهة العربية. قيل إن هذا البيت أصلا ليس ثابتا له، ثابت لرجل آخر شاعر آخر غير الأخطر. طيب قالوا طيب خلكم الأخطر، خلنا نمسك الشاعر هذا نستدل فيه. الرد الثالث قالوا هذا البيت مروي خطأ وصوابه إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وليس الكلام. طيب وإن تقول لا ما نسلم لكم، رد الإمام أيضا ردا رابعا فقال هب أنه قال الكلام وأنه الأخطل وأنه ما في أحد مثله في العربية. حين نقول هذا مجاز ليس الكلام الحقيقي، مثل لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم السقيفة ليش قال؟ قال زورت في نفسي كلاما، يعني جهزت في نفسي كلاما، قالوا هذا الكلام النفسي. طبعا النقاش طويل جدا في رد موضوع الكلام النفسي، لكن من أوضح الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى على لسان زكريا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم؟ قال رب اجعل لي آية ثلاث ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الآن هو ممنوع من الكلام، ولكن عبر لهم بالكلام النفسي صح؟ أوحى إليهم، والإيحاء في اللغة هو الإشارة والإيصال الكلام خفية. فلو كان إيصال ما في نفسه من كلام يسمى كلاما لم يكن ممتثلا لأمر ربه في الامتناع عن الكلام صح؟ كذلك مريم عليه السلام لما فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ هي قالت إيش؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم الإنسي، بس هي أشارت إليه. وهذا على زعمكم كلام نفسي، يعني هي أوصلت لهم معنى في نفسها نسأله، ولم يقدح ذلك في صومها على الكلام. إلى آخر هذه الردود الطويلة تجدونها في الرسالة المشار إليها مالة ابن قدامة رحمه الله، وفي شرح هذا الكتاب شرح المصنف نفسه، فقد أطال النفس جدا في هذه المسألة. والخلاصة أن الكلام الحق فيه أنه الكلام اللفظي، وأن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وبعظمته، وأن لا يعني ذلك يعني إثبات الكلام المشابه، عفوا لا يعني ذلك المشابه. والطوفي رحمه الله مع أنه متهم ببعض الانحرافات العقدية، ولكن هذه تهم أغلبها باطلة، يعني من ضمنها أنه ذكرها ابن رجب في ذيل الطبقات أنه متشيع وأنه فيه انحرافه، لكن رحمه الله في هذه المسألة نصر مذهب أهل السنة نصرا مؤزرا في شرح الروضة وغيره، وذكر أن من أدلة أن الكلام المقصود به اللفظي أولا أنه المتبادل لذهن العقلاء، لما تقول هذا كلامي يتبادل ذهنك إلى إيش؟ إلى اللفظ. الأمر الثاني أن الكلام مشتق من الكلم، والكلم هو التأثير وعندنا كلمتان كلام وكلام، الكلام التأثير الصوتي، الكلام التأثير الفعلي، منه الكلم بمعنى الجرح. فالذي يؤثر في الإنسان كلامك اللفظي أم كلامك النفسي؟ اللفظ. يعني أنت لو عندك معنى في ذهنك ومقابل شخص، هل راح يتأثر بالكلام اللي في ذهنك أو في قلبك؟ تقعد تطالع سيدي، ما راح يتأثر، فما تحقق المعنى، معنى التأثير بالكلام. إذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام المقصود هنا الكلام اللفظي تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة بحرف وصوت، ولكن بكيفية لا نعلمها. واضح؟ يعني حتى هم رد عليهم ابن قدامة ردا نفيسا، ممكن أن يسحب على كل الصفات، لأنه إيش قال؟ قال هم لماذا قالوا هذا؟ لأنهم فروا من التشبيه، قالوا ما نثبت الكلام اللفظي لله حتى لا نشبهه بإيش؟ قال طيب المخلوقين عندهم كلام نفسي، أنتم استدللتم بعمر، استدللتم بالأخطل، طيب هنا أيضا تشبيه، يعني ليش فررتم من التشبيه بالكلام اللفظي ولم تفروا؟ احنا نقول لكم طيب نثبت، نلزمكم بما فررتم من أجله، احنا كمخلوقين عندنا أيضا كلام نفسي، أنتم شبهتم الله بنا على وفق قاعدتكم. حتى هم حتى قال الطوفي، قال وأنا أعجب من هؤلاء على علمهم وعقلهم وفضلهم، الغزالي، وطبعا اللي من أكثر الناس يعني تشددا في هذه المسألة الرازي رحمه الله، فخر الرازي، توفى سنة 606، صاحب التفسير وصاحب، ألف كتابا كاملا في هذه المسألة اسمه تأسيس التقديس، تأسيس التقديس كله في نفي كلام الله في اللفظ. ألف شيخ الإسلام كتابا اسمه نقض التأسيس، وقد مدحه الإمام القيم رحمه الله في كتابه في النونية، إيش قال؟ وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وذكر يسرد كتب شيخ الإسلام، قال وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. شيخ الإسلام من أعلم الناس بالرازي، حتى في ترجمته كان يقرأ كتب الرازي وتقرأ عليه رحمه الله، وبنى أغلب كتبه في الرد عليها ترى بالمناسبة، حتى كتاب درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، عبارة عن رد على الرازي. فالمقصود أن الطوفي رحمه الله والحنابلة وأهل السنة قالوا نعجب، الطوفي قال أعجب من هؤلاء على علمهم وعقلهم وفضلهم، لأنهم عقلاء ومن أذكياء العالم، كيف يعني وضعوا التزامات معينة وساروا عليها وما دروا أنهم وقعوا في مطاب أخرى يلزمهم من الفرار منها؟ فأنتم فررتم من التشبيه بالكلام اللفظي، نقول لكم طيب والكلام النفسي؟ إحنا عندنا كلام نفسي، كيف تفرون منه؟ الأشاعرة تثبتون الصفات السبع، آمنا بالله، تثبتون السمع، أن الله يسمع، يقولون يسمع حقيقة، طيب النزول؟ قال لا. طيب ليش يا جماعة ما تثبتون النزول؟ قال النزول يستلزم إيش؟ التشبيه. طيب السمع ليش ما يستلزم التشبيه؟ وإحنا نسمع والله عز وجل يسمع، لماذا لم تقولوا تشبيه؟ قل لا، سمعه غير سمعنا، قل جزاكم الله خير، نزوله غير نزوله، استواءه غير استواءه، فلماذا فرقتم بين هذه الصفة وهذه الصفة؟ يعني ما فرقتم من أجل الفرار منه هنا سيكون لكم بالمرصاد هناك، ليش تفريق؟ إذن أهل السنة والجماعة هم أهل التنزيه لله، لماذا؟ لأنهم لم يفترضوا أصلا الافتراض اللي في ذهنهم وهو التشبيه، لأن اللي أول ترى بالمناسبة ما أول إلا بعد أن شبه، هو لو لم يشبه لما احتاج إلى التأويل. فإيش نقول إحنا؟ نقول أصلا ما نحتاج للتأويل لأن إحنا ما عندنا بحمد الله تشبيه. إحنا التشبيه مستبعد أصلا فما احتجنا إلى التأويل. واضح؟ أما لذلك الكلمة المشهورة قال من شب من من من من عطل عبد إيش؟ صنما. ومن لا من من عطل عبد عدما ومن شبه عبد صنما. ونحن بحمد الله لا نشبه ولا نعطل، نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له صلى الله عليه وسلم من غير التشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، وننزه ظواهر القرآن والسنة عن التشبيه أصلا. طيب إذا هنا لما يقول كلام الله كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم معجز بنفسه، القرآن معجز، ما معنى الإعجاز؟ وأقول مشتق من العجز، وهذا الشيء معجز، ما معنى هذا الشيء معجز؟ أنه لا يستطاع الإتيان بمثله، هذا معنى المعجز، لا يستطاع الإتيان بمثله، أنه خارق للعادة. ما وجه إعجاز القرآن؟ أوجه كثيرة وألفت فيها مصنفات قديمة، منها الباقلاني رحمه الله، ومنها الجرجاني الشيخ عبد القادر الجرجاني، ومنها الشيخ الإسلام ابن تيمية، له كلام كثير الإعجاز. والإعجاز له أنواع كثيرة، منها الإعجاز البياني واللغوي، وهذا الذي توجه إلى الكفار العرب المشركين، وله أيضا أقسام كثيرة، ومنها الإعجاز الغيبي، وهو على نوعين: إعجاز غيبي مستقبلي، وإعجاز غيبي على الماضي، فقد ذكر أشياء في الماضي ثبت حصولها، وإعجاز مستقبلي بأمور ذكرها القرآن وحصلت، سواء كانت على المدى القصير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو على المدى الطويل، مثل غلبة الروم، يعني ستحصل إلى آخر ما هنالك طبعا. وتوسع الناس في هذا الزمن في الإعجاز، ما يسمى بالإعجاز العلمي، و يعني الأولى في هذا المجال الإعجازي هذا أن يقال يدخل فيه بحذر، يعني لا مانع من حيث الأصل إثبات الإعجاز القرآن علميا، ولكن ينبغي أن يحذر حتى لا يكون هذا مدخل للطعن في القرآن بأن تثبت شيئا لم يثبت علميا بعد. واضح؟ ثم بعد ذلك يعني يكون تطعن في القرآن لما يقول لك أنت تقول القرآن يقول بكذا وكذا بناء على هذا النظرية العلمية، ثم تنقض هذه النظرية فتتقع في حرج. لذلك التوسع في هذا الباب غير مرضي، وينبغي أن يولج فيه بحذر، لكن هذا لا ينفي وجود هذا الأمر وأهميته والعناية به، ولكن بضوابط حتى لا يرجع عكسيا على القضية. طيب قال معجز بنفسه، لما قوله بنفسه أراد أن يخرج ما يسمى بالصرفة، لأن هناك من قال أن القرآن معجز بالصرفة، يعني هو معجز لا يستطع الإتيان به، لكن لا بسببه، وإنما أن الله يصرف كل من يريد، وهذا طبعا معنى لا يتحقق فيه الإعجاز، يعني معناته أن الإنسان يستطيع ولكنه إيش؟ صرف. طيب هنا لو قال قائل، وقد قيل من بعض السفهاء، قال إيش دراكم؟ قد يكون أحد أتى به بمثله، شو الرد على هذا؟ لما واحد يأتيك يقول القرآن كذا، قال أنت إيش دراك؟ قد يكون هناك عربي أتى بمثل القرآن. لو كان أتى به عصر حرص كفار قريش على الطعن في القرآن، أكان أولى به أداع به في كل وادي وانتشر في كل دار. هذا كلام، هذا صحيح. أنه أولا نرد ردود كثيرة، أولا أن الأصل العدل، بدل ما نقل لنا شيء الأصل العدل. ثم لو حدث لكان أمرا تتداعى الهمم على نقله من أعداء الدين، ولطاروا به وفرحوا، فبما أنه لم يحصل إذن يبقى الإعجاز قائما. طيب، قال متعبد بتلاوته، وهذه صفة خاصة بالقرآن، أنه بمجرد قراءته تؤجر ولو لم تستحضر المعاني، لكن بشرط أن تقرأ لا تمر العين. لكن طبعا إذا قرأت بتدبر تؤجر أكثر، لكن بمجرد القراءة ولو لم تنوي ولو لم عفوا تقصد أو تتفهم المعنى أو تتدبر تؤجر على ذلك. ثم قال والكلام حقيقة الأصوات والحروف، وهذا كما سبق قبل قليل هذا الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الكلام بالحقيقة هو الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي مثل قول عمر رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما، وعلى فرض ثبات البيت للأخطر. قال وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز، يقول وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أول شيء عرف المعنى النفسي، إيش المعنى النفسي؟ المعنى النفسي قال نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، يعني الآن أنت في نفسك المفردات موجودة قائمة، وعلم آدم الأسماء كلها، ولكن على جهة إيش؟ الانفراد، لا على جهة التركيب. يعني لو أحط لك صور بأشياء ممكن تقول لي هذا ماء، هذا جبل، هذا بيت، هي موجودة، لكن النسب بينها ليست بالشرط بالضرورة تكون موجودة. واضح؟ بمعنى لو مثلا جملة أريد ماء، جزما لفظ الإرادة معناه موجود في قلبك، وجزما لفظ الماء معروف وموجود في قلبك، ما حد يشك في ذلك، ولكن النسبة بينهما هذه الحادثة، فإحداث هذه النسبة هذا يسمى كلام نفسي. واضح؟ يعني لما أنت الآن ساكت تقول في نفسك أنا أريد أن أتعشى، أريد أن أكل، أريد أن أشرب، هذا كلام نفسي. شو اللي حصل بالضبط؟ تركبت عندك المفردات أكل وإرادة، رجل أنت قاعد تشوف رجل تقول هذا الرجل يمشي يذهب يريد أن يفعل كذا، وأنت ما تتكلم، تركبت النسب في قلبك. طيب هذا تعريفه أراد أن يعرف، طبعا هذا كلام قد يكون تعريفه يصعب عليكم لكن هو سهل، هو أي معنى يقوم في النفس عبارة عن جملة لا أفراد. قال وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز، إن سم ماشي، لو نسلمنا جدلا أن هذا كلام فيكون كلام من باب المجاز وليس الحقيقة، بمعنى أنه باعتبار، طبعا تذكرون لما استحضروا معي المجاز قلنا المجاز لا بد له من إيش؟ قرينة، صح؟ صح. وتذكرون معنا قلنا مجاز قرينته إيش؟ قرينته ذكر الحال وإرادة المحل، ذكر المحل وإرادة الحال، تذكرون ما تذكرون؟ يقول لا فض فوك، ما معنى لا فض أو لا يفضض الله فاك؟ ما معنى الفض؟ الكسر والخرق. والمقصود بالدعاء هنا إيش؟ الأسنان، يعني لا كسر الله أسنانك، وهذه كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام نسيت والله من صحابي الشاعر أمية أو جرير، لا مو جرير، لا لا هذا لا لا النبي عليه الصلاة والسلام قالها، نسيت الشعر، قال لما سمع منه قصيدة قال لا يفضض الله فك، قال فعمر لعله النابغة الله أعلم، فعمر طويلا حتى فلم يسقط منه سن. طيب الآن الدعاء متوجه للأسنان، طيب إيش دخل الفم؟ مفروض لا يفضض الله أسنانك، لكن هذا مجاز قرينته ذكر المحل وإرادة إيش؟ الحال. هنا لما تقول هذا كلام النفسي كلام مجاز قرينته إيش؟ اعتبار المآل. سميته مجازا يعني شنو المعنى قرينة؟ يعني شنو المسوغ اللي خلاه مجاز أن يصير كلام؟ لأنه سيصبح كلاما فسميته كلام. مثل ولد صغير فيه صفات جيدة تقول والله فلان هذا رجل، هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز باعتبار المآل أنه والله إن شاء الله هذا يعني مشروع رجل، يعني راح يصير رجل يعني باعتبار المآل. فهنا نفس الشيء كلام النفسي، هذا طبعا رد عليهم لما أي يأتون بشواهد، يأتون بأحاديث، يأتون بأبيات فيها بالكلام النفسي، يرد عليهم هذا الرد. نقول ماشي، نقول الأصل في الكلام الحقيقة لفظي بالحروف والأصوات، وإن رأيتم في شاهد في بيت في حديث في كذا شيء يتكلم عن الكلام النفسي ويسميه كلاما، فهذا مجاز باعتبار المآل أنه سيكون كلاما. ثم قال والكتابة ها؟ إيه؟ العباس معناه مر علي أن أحد الشعراء العباس يعني قال أبيات، مر عليه والله كأنه قال لي شاعر أو أحد الشعراء. على كل حال قال والكتابة كلام حقيقة ولم يزل. طبعا إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هنا مسألة فرعية، لو كتبت شيئا ولم تتلفظ به هل هذا يعتبر كلامك؟ خلاف، تتفرع عليه فروع. لو طلق الرجل زوجته كتابة هل تطلق؟ لو عقد عقد بيع دون تلفظ كتابة اشتريت، هذا أقول قبلت. لو زوج رجل رجلا كتابة، كل هذه الفروع تدخل تحت هذه المسألة. وعندنا في المذهب أن الكتابة كلام حقيقة، أن الكتابة كلام كما قال هنا والكتابة كلام حقيقة. إذن الفروع اللي قلناها قبل شوي، يصح العقد ويصح الطلاق ويصح البيع وكل شيء، طبعا إذا كانت الكتابة واضحة بينة وتأكدت أن الكاتب هو فلان. واضح؟ لماذا ذكرها هنا؟ ذكرها هنا ليبين أن القرآن المكتوب كلام الله، فلا يخرجه كونه كتب عن كونه كلام الله. كما أنك إذا كتبت شيئا ينسب لك هذا الكلام حقيقة، فهذه المصاحف التي بين أيدينا المكتوب فيها كلام الله هو كلام الله حقيقة، فلك أن تشير إليها وتقول هذا كلام الله. واضح؟ هذا وجه إرادة المسألة في هذا المكان. ثم قال ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف يأمر بما يشاء ويحكم. لم يزل الله تعالى متكلما، سبحانه يعني فيه عنده صفة الكلام سبحانه وتعالى، متصف بصفة الكلام القديم نوعا، يعني أن الله عز وجل قادر على الكلام الحادث آحادا. وهذه بالمناسبة ترى هذا منهج الحنابلة، ولما طبعا لا يغرنكم من يقول أن الحنابلة خالفوا ابن تيمية، ارجع لابن النجار كل نقول على ابن تيمية في هذه المسألة، مسألة العقيدة. قال الشيخ تقي الدين وينقل لك هذه المسألة، نقل التقرير لا نقل النقب والرد، ما لا يعني ما عليك. نعم بعض الحنابلة المتأخرين خالفوا تأثرا ببيئة بشيوخ، لكن ارجع لكتب الحنابلة من بعد ابن تيمية وان جاي، شوف ابن قاضي الجبل مثلا، ابن قاضي الجبل له كتاب القواعد نقل عنه ابن النجار نفسه كان متأثرا بابن تيمية تأثرا شديدا، القاضي الإمام أبو شعر اسمه عبد الرحمن بن سليمان المعروف بأبي شعر شيخ المرداوي صاحب الإنصاف، وهو في سلسلة الحنابلة سند الحنابلة بعد المرداوي، مرداوي عن أبي شعر، وهو من تلاميذ ابن رجب. في ترجمته ذكر ابن المبرد في ترجمته اللي هو ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد قال: وكان يعتقد اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحورب من أجل ذلك أو ابتلي من أجل ذلك. شيخ القاضي: فلا يغرنكم هؤلاء الذين يقولون هذا حنابلة لا علاقة لهم بابن تيمية، وأن السلفيين تمسكوا بابن تيمية وتركوا الحنابلة، هذا كلام باطل. نعم بعض علماء الحنابلة قد يكونوا خالفوا، لكن نرجع لكتب المعتمدة تجدهم نقلوا عن شيخ الإسلام نقولات طويلة مقررين كلامه. وهذه ارجع فقط إلى مسألة الكلام هنا في شرح ابن النجار خاتمة علماء المذهب صاحب المنتهى، وشوف مقدار النقولات عن ابن تيمية في هذه المسألة. قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين مقررا كلامه، وابن القيم في هذه المسألة. فيعني تيمية لا شك ما نختلف على ذلك، لكن شو يقولون بعض الناس؟ يقول لا، ابن تيمية خالف الحنابلة وطلع عقيدة جديدة ما حد اتبع كلامه إلا محمد بن عبد الوهاب في القرن 12 الهجري. بين ابن تيمية وبين عبد الوهاب ما في أحد اتبع كلام ابن تيمية، فيقول لك ابن تيمية ما أحيا مذهبه إلا ابن عبد الوهاب، هذا كلام ساقط وباطل وغير صحيح. بل من بعد ابن تيمية من علماء المذهب أغلبهم اعتمدوا على كلامه سواء في الفروع أو في الأصول. ابن مفلح صاحب الفروع تلميذ ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب تلميذ تلاميذه، ابن عبد الهادي 744 تلميذ الخاص، من بعده الطبقة اللي بعدهم ابن رجب وأبي شعر وهؤلاء، وقل وقص على ذلك. نعم خالفوه رحمه الله في بعض المسائل، ليس كلهم مثلا يرون مسألة شد الرحل إلى القبر أنها بدعة. يعني ابن تيمية رحمه الله كان يرى أن شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام حرام، لكن مو كلهم كانوا يقولون هذا كله. وهذه المسألة يا إخوان ترى مسألة من مسائل الفروع وليس مسألة الأصول، ليس مسألة العقيدة، ترى هذه مسألة في الفقه، هل يجوز ولا ما يجوز. بس شنو اللي التبس عند الناس؟ أن من استدلالاتها مسائل عقدية، أن ابن تيمية كان يقول لا ما تشد الرحل لأن هذا فيه تعظيم وفيه كذا، دخل في مسائل العقيدة، وهو طبعا عمدته حديث لا تشد الرحل إلا في هذه المسألة. من خالف ابن تيمية في هذه المسألة ما نستطيع أن نقول هذا مبتدع أو أن والله بدعة أتى ببدعة، هذه مسألة خلافية. نعم نقول الحق مع شيخ الإسلام مثلا، أو نقول شيخ مذهب شيخ الإسلام هو الأحوط والأبعد عن الشبهة والأدرى للشبهة والشرك إلى آخره، لكن ما نشنع. المقصود يا أخوة أنه يعني من يدعي أن المذهب الحنبلي لا علاقة له بابن تيمية، وأن ابن تيمية انفرد وشذ بمسائل لم يوافق عليها، هذا كلام غير صحيح. بل أغلب ما أتى به ابن تيمية في مسائل الأصول والفروع تبعه عليه من بعده، وهم بشر وعلماء ومجتهدون اختلفوا في بعض المسائل. فليس من المعقول أن ننظر إلى 80% من المتفق عليه ونهمله ونتمسك بال20% ونشنع ونقول ها شوف انظر طالع اختلفوا. طيب ليش خليت الباقي المتفقين عليه؟ لابد من النظر الشمولي. طيب هنا قال لم يزل تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء، هذا شو يدلك عليه؟ استمرار، على أنه ليس قديم النوع والآحاد، هذا الآحاد، هذا هو صريح. والمتكلما كيف شاء وإذا شاء، أما إذا كان قديم النوع والآحاد ما كيف يتكلم كيف شاء؟ قول شاء هذا قول شاء شوف هذا مذهب الحنابلة. قال يأمر بما يشاء ويحكم سبحانه وتعالى. إذن لأن كلام الله بين الأمر والحكم، الأمر هو الأمر الكوني والحكم هو الأمر الشرعي، واضح؟ طيب،